بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبي الكريم. مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم الدرس 41 من شرح 40 النووية لفضيلة الشيخ محمد وسيدي يحيى. إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الدرس الليلة هو 41 من سلسلة التعليق على أحاديث 40 النووية والحديث هو 14 والحمد لله رب العالمين. الحديث 14 ورقم الدرس بالنسبة لهذه السلسلة هو 41. الله المستعان. وإحنا ما نفترك السماء قاع لأحاديث 40 هي معروفة بالأربعين وهي 42 حديث غير مشهورة لا بالأربعين محذوف من أحاديثين وهي أصلها التاليف 42 حديث من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم التي جمعها محي الدين والإمام الأكبر والإمام النووي عليه رحمة الله. الحديث الليلة هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه وعن سائر الصحابة ورضي عنا برضاه عنه. نرجو الله بفضله الذي رضي به عنهم أن يرضى عنا رضا لا سقط معه ولا بعده إنه سميع مجيب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعوذ بالله. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هكذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري ورواه مسلم ورواه الترمذي ورواه النسائي ورواه ابن ماجه وغيره. حديث الصحة صحيح الدرجة ما وحاسب شيء ما في شيء يوجعه ما مسكر له شيء. إن هذا كلام قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا نحلف جل وعلا وهو الصادق دون قسم وحلف ويحلف العباد بشدة إنكار العباد وعنادهم يحلف لهم رب السماوات والأرض فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يحلف رب العالمين بنفسه العليم هذا قال الحق ما يرجع له. بل من مولانا أسماء فيها اسم قالوا الحق هو الحق لا إله إلا هو ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل. هو الحق لا إله إلا هو هو حق في ذاته وحق في أفعاله وحق في أسمائه وحق في صفاته وفي حكمه وعدله وإرادته لا يصدر عنه إلا الحق ذلك بأن الله هو الحق. ويقول إنه بنى السماء والأرض والكون والجبال وكل شيء وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق إلا بالحق. ولذلك لا آخر ما تخلق ما حد مجد على وجه الأرض أهل الحق. عندما تطلع الشمس على وجه الأرض ما في أحد من أهل الحق يقول مولانا للملك انفخ دمر ذا الكون كامل لا تخلي حد في السماء والترامز على حي بين الأرض والسماوات والأرض موجودة لا بالحق يوم هناجي منها الحق عادوا في طبقات الأرض وتقوم القيام وخيامك ما تقوم مجارة الناس على وجه الأرض في واحدة من الحق مشقة بهم الأرض يومهم مقبوضين معناها لا خرجة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت لكم حليه مولانا هو اللي صادق قال والنجمي حليه مولانا بالنجمي إلى هوى أنا هطاح ما ضل صاحبكم ما ضل صاحبكم ولا قال ما ضل نبيكم قال ما ضل صاحبكم أنتم تعرفوا صاحبكم يخاطب قريش العرب هو رابي معاكم ما قطوش الربط عيد فكيف يكذب على الله بعد أن كان صادقا قبل الإسلام حد ما يكذب في العادي كيف يكذب وهو رسول ما ضل صاحبكم وما غوى قال إنه ما ضل وقال إنه ما غوى وما ينطق عن الهوى لن يقول شره إن هو إلا واحد من واحد من قابله علمه شديد القوة مقبوض من عند مولانا ما يزيد في حره ولا ينقص كان مرة يسولوه الصحابة يسولوه بعض الناس عن مسألة لا يعرف إيش القرآن والله شيء جبريل يقول له لهم كذا ولذلك القرآن مليان من قل قل قل هذا يا مسنجري يعني تسمع قل في القرآن من عند الإفلام من جنتي هي قل معناها انتبه اعرف انه هو ينقال له ما يقول من راسه وعاد القرآن مليار والسور التالية من مصحف رصة كاملة قل قل هو الله واحد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سابقتها قل يا ايها الكافرون قل قل قل هم انت لا حدك تقول ما تقول من راسك قول قول قول قول قول قول قول إذا قلت القرآن معناها شهادة من الله إنه هو يقول ما يقول ما تقول من راسه ولذلك القرآن مليان من قل قل قل قل تشار عنه إنه هو ما يزيد وينقص إنما هو قول يقال له ويبلغه طبق أوامر الله لا إله إلا الله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوحى علمه شديد القوة ما يضل ولا يغوى ولا يطغى ولا يتخطى الحدود ولا يزيد ولا يتروسخ والله يخطأ يدخل جبريل يقول له بالك مرة يصلي قدام الصحابة واحدة من عين منس فيها نجاسة تحت ما افطل يتفق ناصر أن يجي جبريل يقول له عنك عندك نعالة فيها نجاسة تحت افسخ العالة والصحابة وراء فر فسخ عائلهم وعاد واحد منا احنا يقول ايه كيف شفتك افسخ نعالة غير ما عرفت ليش عند من يفسخ هو نعيل ما بقى صحابة رابط عالة ما يعدل حركة ما حرك المسيد كامل وعدل ومن يتبسم يتبسم ومن ينفقع يحرك وكلها صار معاه سيفه يتحرى الأوامر ولذلك قال مولانا انهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه لكن اللي تعهدوا به المولانا ما مشجر منه شيء اللي منهم مات صادق وجاء المولانا وعطيه كريده واللي نزال في الدنيا بعد شاهد لرب العالمين وحد يشهد المولانا ما تروراها شيء قول ابجو شيء اكبر شهادة قول الله ابجو شيء اكبر شهادة اكبر شهادة اللي نجي من المولانا يفضل وعلا عادي قلعان عائل وني يسلم هم أرون عائل مصير فيه قالوا انتم لماذا فسختن عائلكم قالوا له شفناك انت فسختن عائل قالوا مانا خبرني جبريل بأن واحدة من العائل فيها نجاسة تحت وفسختها لك قالوا احنا صار شفناك فسختها واحنا نفسخنا مثلا من عائلنا وني يفسخ سروال ونفسخ سروي ولن يقعد رقعد ولن يتمسم نتمسم ولن يتكريدكو الناس مراجلين على وحر النبي صلى الله عليه وسلم يتبعونه شبرا بشبر وجراعا بجراع لو دخل شحر ضب اللي دخلوا اللهم ارزقنا ولي اللهم ارزقنا ولي واعطينا القبول منك انك سميع مجيب حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم وهذه الصحابة اللي انا بتفضليتهم ولين قال حد منهم من قال رضي الله عنه اختارهم فطنكم برواية ومشكلة سابق ندخل في موضوعنا وانا عندي شردات وما الصحابة كاملين من هم راضي مولانا ما لو واحد منهم يبشر بالجنة إلا ما الدار راضي مولانا عنها عارف ما حد راضي عنه مولانا ولا يدخل الجنة. لا يتبرم على واحدين يبشرهم بالجنة إلا ما الدار مرضي عنها أخرت لا محتاجة تبشر بالجنة والله معناها أن حد قد يرضى مولانا عنه ولا يدخل الجنة. لماذا إن قالوا هذا فلان شهيد له أن يترمى بالجنة دي أول بقية الأخرى وقع الشهادة له بالجنة ما دام رضي عنه الشهادة له بالجنة شو يضطر وين عود الصحابة يلود لهم من رضي الله عنه معناها الإمام ما يدخلك الجنة. فليبكي هذا المخلوق قاعد بالعافية عنده من يموت. مولانا يقول الحق والتكاثر حتى زرتم المقابر وقام التهديد كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ولا يقول لك تعلمون شو دور تشوف اللي ذاك دور تشوف اللي ذاك كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون تعلمون تعلمون دور تشوف اللي ذاك دور تشوف اللي ذاك ولان قال يا شو. والغريب أنا أن احنا عندنا عقلية وخاسرة احنا راك نعتقد بما رجاج مات المعاد منه الاخرة الاخرة قاع ما هاتشت هما دارين دارين قالها دار الدنيا وخارقة دار خرين قالها الاخرة والموتى ما هم في الدنيا ولا هم في الاخرة هم قدروا في الدنيا والاخرة ما لي ما هاتوا دخلوا وهم محكومين كيه نقولوا على نبي على علم الدنيا ما فات بعدت عنهم ولا خير يراعوا في بروق هكينا ومرقب ولا فات مطر ولا فات دخلوها ألا يراعوا في ولاة الدشرة لغير ما يدخلوها الدليل على انهم ما هم من الاخرة الدنيا انتوا لا تعرفوا حد يالكم انه من اهل الدنيا ما كنوا يتقبلوها لعظم من اهل الدنيا طوشوا ويقعدوا معانا ويردوا يرم من الاخرة ما هم من اهل الاخرة الدليل عليه شو لان مولانا قال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برصخ والبرصخ في العربية هو الشيء اللي ما هو من مولاه من ذلك فالموتى في برصخ ليس من أهل الدنيا ولا من أهل الآخرة يا غير لأن أهل الدنيا ما يراعوا في الآخرة وحد مات عاد يراعي في الآخرة ياكم أحيوطها ياكم أهل ديارها ياكم أولادها ياكم أبوها مرقب ياكم أبروكها يجبر مريقها إلى عاد رحم الملك ويجبر عياب النهار وفاها وعيابها إلى عاد كيا يا غير الله مرقب على رواية راعي فيها وطوف وهذا يدل عليه العد المولانا للفرعون فرعون من أكثر رقاش والعياذ بالله قال مولانا أنه يركض في قبره ما النار ما يدخله لأنه ما يتعاد في الآخرة والجنة ما يدخل أحد ما هو يعود في الآخرة والنار ما يدخل رقاه ما هو يعود في الآخرة قال بدأ يشيره قالوا لي المولانا قال عن فرعون أنه بعد من يموت قال النار ويحرضون عليها ودوام عليها مع الصباح وعشية آخر نهار يا غير ويوم تقوم الساعة وأدخل وآل فرعون يشد العذاب والدخول ما يخلق ما هو يوم القيامة أو في الدنيا الدنيا ما هي دخول لا في الجنة ولا في النار تقد الأرواح يدخلها مولانا في الجنة بطريقة معينة يا غير الأجسام والدخول اللي ينقال له الدخول ما يخلق ما هو بعده أن يعرض الناس على رب العالمين يوم القيامة. وفي حديث غريب حديث صحيح تعرض الأعمال على الله كل يوم اثنين وكل يوم خميس كل أسبوع نعرض على مولانا عمل المخلوق ليحرق يوم الاثنين وعلام الغيوب نعرض عليه عملك هو علام الغيوب هذا عمل فلان ويوم الخميس هذا عمل فلان. فلذلك كان السلف الصالح يقول نختار نعود صايم ذاك النهار يا كنان عرضة أعمالي يهو يابس بعد يبس بطني يبس شهوات المولان كان العمل يعود في شيء يشفع لي عند الله فهمتوا هذه العقلية العبد رحمة مريتاني أنه لقى تاكل من القبر أنه ادخل الجنة لا لا لا هو لا يجمر وطوف أولاده يطيب به النار جاد يعني جابر الله يطيب ولا جابر من النعيم اللي الله يجام مريك إذا مات عنه الصيف الله بها الرايحة روح الرايحة مستريح البدن ومستريح النفس، وينظر إلى نوم مرقب بعد الصيح مات وما فتخ جاجر أمريك من دولة حرق عليها أن الصحاب تمطر فرض أخرى يا غير يشبه هو أمريك الشنة في دولة أخرى مجرت وما جاء ومن ورائهم برزخ، والبرزخ في العربية هو الحاجز الذي ليس من هذا ولا من هذا. ما فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ هذه المعلومات ما كانت عندكم، ما قلنا عند الواحد لا عند من يموت طون قال لك اوفوا ودخل قال لا لا لا لا لا لا ما يدخل قال يدخل النار قال لنا عرض عليه يطجب في حر النار يجبر شي من لهيب ان يكره حياته العظم اللي منعم روح وريحان يجبر من التبرك اللي يوقد عنه الصيف والحرارة والتعب هذا شنو ما يدخله. طيب نرجع لموضوعنا، الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه. الحديث صحيح كما قلت. سبحان الله السريعه خلاص كافي السريعه ما حدك من صرت حي تم تطالع في شريعة مولانا في شناز ولا بيطي والذين أوتوا العلم درجات المخلوق ما حد مازال حي إلا باشق الرباش طالع له والو أمر حتى يموت وهو يستغفر الله من عبادته. بعض عباد مولانا يستغفر من الذنوب وخارج من عباد مولانا يستغفر من الطاعات. الدس طلع مولانا على الحقائق تقول طاعاته في عينيه سيئات لأنه ما تأذى مع الملك زاق بالدب هو صلى في مسيب صلى في الجماعة واذكر مولانا يا هر مرة يعود يقول لا إله إلا الله والقلب ساهي مرة يعود يضحك مع الناس وهو يذكر الملك لا إله إلا الله كمثال ورد احنا ياسمنا عنده عبادة يا غير الله خط البوش ما هو عامل ياسمنا عباد مولانا قال عندهم العبادة عبارة عن خط الوائب الاباتري وخط بوش ياس ما هو عامل قال عندنا خطوطة ما هي عامل. شفت واك بعض العلماء فيكم محدين عليا قال القرآن يقرأ القرآن وهي الحق بلا تسجد يسجد. واحد من العلماء قال ان السجود اللي نعدلوا قاع انه ما هو السجود ان السجود تدور عند مولانا ما هو انك تسجد عند البلاد من السجدة ان مولانا مور الناس اللي يسجدون مع تلاوة القرآن مورهم مارا ما هي موجودة على الارض قاع قال يا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا هاي نعدلوها احنا يا اربيات بكية مارا تهلها قال الناس يقرأوا كتاب مولانا يا غير اللي طبقوا ما هو اللي قالوا كان بعض السلف الصالح يسجد وقوم يبكي يقولوا له يا ربي ابهمت السجود فأين البكاء خالف الشرق ما لم نهله. مرة يقول عنه في سورة الإسراء إن الذين أوتوا العلم من قبله لا يتلى عليهم آيات الرحمن يا تترى عليهم يخرون للأوقان سجدا واحد يطيح لا وكاد يسقط على وجه ديسا ويقولون عندهم قاعد دعاء احنا ما نقولوه ويقولون سبحان ربنا كان وعد ربنا لمفعول مولانا لا ترى يطبق فينا يلقيت بعدنا ينضيع واحد يتلات يقتل مولانا واحنا الواحد منا يتم لا ينضى ويقتص ويتارب الصراط هو ما هو فاهم سجدا وبكيا بكيا قاع ما سم الهريح الصلاة الفريضة يتم لا يمدحها قال على صلاتهم دائمون انه ما يسقع الصلاة مساء يدخل يتم دائم على الخط ما يغفر عن مولانا ولا يسرح الا قليلا ان يسلم به اللي قال على صلاتهم دائمون قال صلاتهم خاشعون وقال صلاتهم دائمون ويحافظون يهيد المال قاعد له بدله اللي تذكر الصيام يقول لعلكم تتقون تخبى لا تتقون الواحد يمرق من الصيام وهو يعصي تذكر المديورة ما يخلقه من أن في العبادة التي تحرك فيها المخارج تكره في الفقه عند العلماء. ولذلك بعض العلماء أبو حامد الغزالي في كتاب عنده ينقال إحياء علوم الدين حكما بين أن العبادة كالإنسان لها جسم ولها روح، فإذا وجد الجسم وفقد الروح هذه جنازة، هذه جيفة، فتكون العبادة جيفة قاع. من أركاكم يا فاهمين والله ما أكون فاهمين. الله يحلم وتوف. أنا من مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل دم امرئ مسلم. شوف حضرك ما شيخ العلم على العلماء يضل ضلالا بعيدا. هذاك الحديث حدث له يفحص كلمة كلمة تطلع له نتيجة خاسرة. لا يحل دم امرئ مسلم واهرت هجاء عن دم المسلم ما هو احلال، وعليه لا تطلب من حد يتبرع بالدم لانه قال لا يحل دم امرئ مسلم ان الدم قاع ما يبيع قاع. هو ما عينه على دمه هو عينه على روحه، وعبر بالدم والمراد به الروح. لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، عبر بالدم والمراد الروح. انه لا يحل قتل المسلم الا بثلاث مسائل، وهو عبر عنها بالدم. اذا اخبطت بعماره ما يصير منه الدم ويموت، تطلع عنه ويقول هو قال لا يحل دم وانا الدم ما سيرته شوه ما قطرت قطره. لا هو العين عليه لا يحل دم امرئ مسلم اي لا يحل قتل مسلم الا باحدى ثلاث، وعبر بالدم والمراد به ذات الانسان. كما فاهمين؟ ومن شدة تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم وقوته وكماله اللي اعطاه مولانا سبحانه الحبيب عدل له المؤمنة لكثير ابصل حد يبدأ يفتح ما شاء الله كيف ما هو واضح اقصل حد تري يفتح لك ما فهمته. وكان قبيل يقول قال صلى الله عليه وسلم يجوز او يحل دم امرئ مسلم بثلاث. قال لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل هي الاولى. اقصر اولا اياك يعطي تحذير لاصل في دم الانسان المسلم انه حرام، اياك يذكر بها حد رأيك تستثنى. اياك يذكر من كل دم مسلم لاصل فيه مقبول دونه، ولا يفتح انه ما هو الاله. لكن القرآن ذلك انت يحذر من قتل النفس، يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، يصدق انه حرمها حد يستثنى يقول الا بالحق. اياك يبين وركز في نفوس الناس ان الروح كاملة لا صل فيها عند مولانا حرام. يقول يعطي مولانا فيها لذا يعمل روح مش يعني انت ظلمها تدخل النار. احمارك الرافد عليه الصاريت والله رافد عليه اللي بقريب، يعني انت ظلمه تجي يوم القيامة حاكمك الحمار شاكي منك لرب العالم. لك راس عندك شاكي الشدي اللي عندك العنزل تضلع الدب، وانت تبجتها فلوس ساعة ما جبتلها الحش تشكي منك لرب العالمين. اي دابة تخطيت فيها حدودك خليتها ما تحشيت، حمار عنز بقرة جمل اي رواية تشكو منك الى الله. ولذلك قال مولانا انه يوم القيامة الناس اللي تحصر في المحشر فيها الرجال المطاطين والرجال ينحصروا ويندار معهم الحيوان، تعود الدنيا كاملة المطارين والخلق حاصر والحيوان يتراقى شاكر رب العالمين. وطور الى عدقى طالما تطوار حمامة والله مشيش والله مردة توجنه تحصر معاك. وهي اللي يقول القرآن وما من دابة راس حسب وما من دابة في الأرض دابة قاع أصفر وعشر ولا طائر نسمى في السماء الدابة في الأرض والطائر يطير إلا أمم أمهالكم ما هم زرقة ولا هم طقة أمم أمهالكم. عبد الله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء ما خلينا شماط بطناه وكتبناه وذبتناه. عبدك ثم إلى ربهم يحشرون الجميع كام الله نحشر ونعرض على رب العالمين. ومن دابة في الأرض ولا طائر يطير في السماء ولا في الأرض إلا أمم أمثالكم بلا قيمة عدم لا رتومة إلى أن تنتهوا اللسان حتى يمش خلقها رب العالمين لا أقابل حتى الله هذا الحمار اليصهر اللي انت بلا قيمة عندك بقيمته عند الملك من أولاك ما يخلقه هذا الخنفوسي هذا النمل بقيمته عند الله واليوم شجاروا على أنه في بعض الأزهار خالق نبي عرض قدر من النمل بل دامنا في الوقت علي وشيخ الخبر من مولانا يا عبدي عرضوك وحدين لماذا تبيد الاخرين هل مرها ارواح معتبرة عندي لماذا تبيدها الا سبت الوحدين ظلموك والله عرضوك نبي يصفصر ان قالوا لماذا باجل نبي قتله في الحديث الصحيح دخلت امرأة النار في هرة معناها مش ربطت حمراء إن عبت ماتت في الرضة أقسم الله حلف رب العالمين يدن يدخلها النار وهي كانت عابدة صالحة وشاب لنا دولة كاملة أمة كاملة تم لنا له دمرها على سبة ناقة وابو ناقة ما عدرت رمشي خاصا قال مولانا دينها واحد واقتله قال مولانا ان الدولة كاملة من مالهات لا كامل ادم حقا على الله يدمر الدسرة كاملة بها اللي سكتت ويدمر امن ادم اللي اقتلها مباشرة دمر امن ادم الكاتلها ودمر الدسرة لانها مالهاته ونشوف واحد يولى محمار ويبطوا له يكتلوا ويعطوا فيه الوتات مالهو يدمر مولانا الشرطة اللي عالمة ويدمر الدرك العالم ويدمر البلدية اللي علمت ويدمر المارة ويدمر الوتات ويدمر المقاطعة إلى سكتت كبر تمود لطواها إذن بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله خلوا عنكم الناقة وخلوا نهارها لا تورقوها يومها لا يتشربها أنتم قولوا عليها يوم يشربها وظلموها في الموك تروح قتلها راجل واحد عند منين اقتلها والدشرة الاخرى ما انحات وعندها سهيل عندها العدل قال مولانا دم عبارة ما قط نكرت في القرآن غريبة قاع شاخ العياب لا يوصف يعبر عنه بدم عليهم ربهم بذنبهم فصواها فلا يخاف عقبها دمر الدشرة كامل على سبة راقة كافيها راجل واحد من دشرة ومن تظلم دابة وتسكت الناس تدمر يعمل هدب لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وهذا اخلعنا احنا ما يقرانا يا عباد الله ما يقرانا يا النوع من عدل مولانا ولا خطورة الأرواح موريتاني اليوم الواحد ريتاني يتفخر والله يخوفك من راسه يقول لك انه هو عليه روح قعدوا رجالة قطوا شاركوا في السيبة وقطوا كتروا الارواح وعد الواحد قاعد يطوشر ورد على اولاده انه قط اقتل والمخلوق ينشع عليه روح مسلم يجي يوم القيامة مكتوب على وجهه آيس من رحمة الله مكتوب على وجهه لا يذوق راح رحمة الله واحد اخر منه عليه الروح انت يهدك منه هو لا يتقي الله لا يخاف الله ولذلك قال بعض العلماء يوم القيامة ثم رقمين هما اللولين يبدأ بهم رقمين شكلين في حق الله وفي حق العباد حق الله الأول ما يتسول عن الصلاة ما يتسول عن الصوم ولا الحج ولا عن الزكاة ولا البرور ولا اجطع لغن يقول مولانا للملائكة انظروا في الحقوق البين مع عبد المخلوق صلى لي والله ما صلى لعبد المخلوق قط نظر الله إليه قاعد ماضي عليه الوقت ما يرفض وجهه ما تسجد المولانا هذا من هذا مقيسوا به النار ولا تسولوه ولا تحرصوا أعماله بقى. ما قيمة لعمل من أعمالي ما صلى لي كيف حط لكم مصباح بزر وول والله ما انتوا ولا قريبتوا ما صلاه يا الله يخرب من الدار لا يخرب ويرفع الدبش ولا يخرب عنه يعرف انه راه جاي ما في قنبله لا لا تبقي ولا تذر كانت غريبة يقول لك سيد الدين ما يلحن الصلاة كانت موريتانيا مربي في قلوبها الخوف من ترك الصلاة واحد يعود ما يعرف الاحكام يا غير الله يبخبر يعدل شوي لا تاكي ما صلى كانت ما في طريق اول ما يقضى فيه من حقوق الله الصلاة انظروا انظروا عبدي هل صلى وفتشوا عن صلاتي فإن صلحت نظر في باقي الأعمال لأنهم خرصوا خرصوا أعمال الصلاة خرعت قلت نحقش وإن فسدت صلاته ردت عليه ورد عليه باقي الأعمال إن قالوا لا تفذروا لا تصوروا عن صومه ولا حجه ولا زكاته ولا ذعيه ولا ذره ولا صدقاته ولا إحسانه ولا كلا خلوا لا كفر لا تفتحوا أعمال الفات قيسوا أمرادهم قيسوا به نار جهنم ويقدروا من النار حقوق المخالف اول شيء وخلص من حقوق المخالف مخلوق سابق يفتشوف حقوق المخالف يقولوا خرصوا امناد مياك الناس سالك من الروح الى عاد عليه روح يسو من الرحمة الله يسو من جهنم امناد عليه روح قاع لا تصوروا عنه السمعوا ياك يا الصنادرة والسمعوا ياك يا الناس اللي بمدافعها والسمعوا ياك اللي منكم ينفلع حتى والسمعوا ياك اللي منكم يراعوا معلوم والسمعوا ياك اللي منكم مطروس على أرضه اليوم بهلوا وبقبيلته وهذا إن شاء الله يقول رب العالمين هاتم هؤلاء جادرتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يا القيامة يا قبيلة كنت تدافع عن ولك على المعاصي وتشجعي اليوم تجي تتكلمي يا قبائل الموريتانية اللي تجمع على اولادها تناصرهم وعليهم ارواح ولين كرد ما يخلوه يبات في الحبس وليتين هاني يتدخلوا يقولوا له ما يجي تحد يقفر عليك وشجعوه حتى يخرج وهو مستعد لروح وارواح هذا في قبائل موريتانية تحمي القتلة ولا تخافوا عقباه هاتم هؤلاء جادرتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادر الله عنهم يوم القيامة قبائل ما تستحي من الله تشجع الظالم على ظلمه يمن يسرق يجمعه يقول له ناقصت لا تسرق أخر يجد يسميك ومن يقتل يظلم يشجعوه ليزيد في غيه واقفين من وراه وغير ان يدعي الى الله ونحبس ان قال شفت قلنا لك انك تهنى على راسك ما سمعت لا ينصرون من نصر دين الله لكن هم جنود مجندون من وراء العصاة هذا هو طبيعتنا في موريتانيا الا من رحم ربك هذه حقائق مرة في المجتمع الموريتاني اسمعوا غني وحقائق يعني تولم يعود من وراك يعني ترقح من وراك يعني ترقش من وراك يعني تزلم من تمد طفلة تنظر يمينها وميمتها وحدها معاه ما عنده حد يرد عنه يعني ترتكم معاها الفاحشة تخرص امها وهي لا تجد وليا ولا نصير ما عندها عمدة تعتمد عليه ولا عندها وارث تولي الأمرة ولا عندها عصبة تحمي وجايها واحد ولا البطارين ولا اسكات ولا مزارين دار في الحبس تقوم تلفونات صر وينطرس حتى يمشي في الارض قرير العين مطمئنا على المعاصي ليزيد ويزيد هذا يهلك الله به الامم يا عباد الله انه هو ولا وارد وبطرون ولا من قبيله مهم منقبس وعنده ماده في الدوله وعنده ماده في التجار وعنده ماده في تقوته فيظلم العباد ولا يجد الضعيف فيهم نصيرا. يعود في الطن مزوق ما هو جاب المادة تشري له ورديناص يتمرموا عليه الدكاترة كلها يا بعد الله الحد في وقيات هم تروح للتصوصة مرقبوا مرية الداوي ما عندها حتى الجو إليه ما في عارم مسؤول قد تسكين وامرها ولا في عارم مخلوق قد يبلغ حجتها ولا في عارم بإنسان غني يعطي عنها المال ولا في عارم مخلوق يرحم بها. تنظر إلى السماء وتنظر إلى الأرض فلا ترى رحيما. هذا هو يهلك الله به الأمم. في دولة مسلمة شعب مسلم واحدين من جهنين يمرضوا في الطب يتم يجاب من الباش فيها ينقع يعتقوا منه وحريكوا ورف كامل يقم زيلف والألبان والدنيا شنهي والندويات وتنحر يكالنا مريض والله بلد ندوي وهم يعودوا في زرهم واحدة الاخرين ما هم جابرين مخلوقين قد ما اعطي راجع لهم الطبيب الله يتكلم معه. قوم يموتون بلا رحمة وقوم يحتفلوا بمرضهم وحتى عندهم حفلات. هذه هي موريتانيا التي قل فيها الرحمة للضعيف. زوروا الطب يختاروا بأعينكم. زوروا المستوصفات طبيب لا يرحم يبحث الله عن فوضى. عندك الفوضى تفضل ما هي عندك خز ما فيه كبي ترحم وتعود انت تتبرم وعندك مادة رافدها في الوتات وشايب لها رجالة يرفدوا المريض ويساعدوا غيباته معاه يتعاقبوا ومخلوق اخر يتقلب على السرير مريض مطروح بين اهل لا اله الا الله فلا يزيد رحيما يرحمه. لا كافر يسر نفله ولا محسن يصليه ولا طبيب يرحم به ولا ولاية ترعاه ولا صحة ترعاه كانه في دولة اليهود. الله يكلم هذا النوع يدمر الله به الأمم. قلة الرحمة بالعباد مش وعذبت بها مرة انها ربطتها لين ماتت. شلاه يقول المسؤولين لهذه الناس اللي تموت في الطب ما شبه تلقاه قاعد يسوى العام اتلاقوا ولا قاعد حتى الواحد عند سيكون مريض اني قال لي بقول خرص يا اورديناس الكاتب والطبيب شن وقع مستحى حتى ما هو قال يتصدق عليه بيقرا له اورديناس يتكتبوا على اهله الى بدر حد ما عنده اهله وعنده ماده قويه وخلاص فليمت. وناس يموتوا في الطب ما شافوا ولا قاعد يعرف لك لا اله الا الله. اللي منكم اعطاه مولانا سعه يتم يزور الاطباء يزور بلاد الضعفاء يرحم المخلوق ليس له من راحم الا الله. كان مولانا يرحم به عندما يكون يقلب بصره في ساعات عمره الاخيره لعل الله ان يرحمه لانه قد رحم مخلوقا من خلقه. بلغ للوزير بلغ للمدير بلغ للكاتب بلغ للطبيب توجه للضعيف اعطي صدقه من وجهتك اعطي شي من مالك اعطي شي من ثقافتك ارحم ضعيف. لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث لا اله الا الله. مش الشهيد يوم القيامه يبعث ودمه يقطر. الإنسان اللي يقتل في سبيل الله يجي يوم القيامة دمه ما بيرقى وعاد الشهيد ما يقسم ودمه ياكي تماشي وين ينبعث من قبره له السيل لك يشهد يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح المسك. شهادة بين يدي الله انه اعطى روحه اللي هي انا على الشيء اعطاها المولان. واحدين يا اخوتي ما هم قادرين يعطوا باطل سارهم المولان. واحد ما بيغير المنكر ساره ما بيمرق منه الصدق. واحدين ما هم قادرين يعطوا دعاهم المولان يسألوا الله للدعاة وهري حق وحتى طلبة مولانا ما تجبر منه. واحدين ما وحتى باطل الدفاع عن اهل الخير دار تعود مجمع اجماعة ما الواحد فيه ما هو عيب حد كامل يبلغ دين مولاه والسيارة عليه ونطيف ومستقبلهم قال ما تقبل منهم اهل الخير العافية ما ننصوهم بل يجمعوا لا ضدهم ويتمركوا لا كلمة ضدهم. يحرضوهم يحرضوا عليهم وشوه. الحديث لا نقول لكم بصورة سريعة لأن الوقت هو العمر والعمر ما يتحرى. اللي يتم سر إنه هو جاجل. تو ما شفت المنتر منتر شما لكن انت تطرح على ودنك حسها طن طن يدري اللي فيها ترجلي الدقايق. وانت حيدك على قربك لهم اللي حسوا طن طن يدرز بها الرجلي دقائق العمر. عند من انتو في الحياة يوفى العدد تصبح المنتر اللي في القلب ما ترى تمرقلي به اللي تعطل الاجل. وانك عدادك الدائر له وتصنته هي حسة تحركت لي حتى حس منترك مزار تصوت معناه ان تعد. وان تطرح ايدك ملي وتندار لك الصنات اذا هو القلب يعد. هذه دقائق العمر وتلك دقائق انت تحسمها من الزمن وهي من العمر. ولا فيها دقيقة دقيقة تنبع عليك في حياتك ما ذكرت فيها مولانا الا وندمت عليه. ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم كان من يدخل في الدوش ينبلص يقول غفرانك يقول غفرانك. ما معنى غفرانك؟ معناها يا ربي سألك تغفر لي. قالوا لماذا يستغفر وراء الدوش؟ قالوا لأن الدقائق الفوتها ما وقد يذكر مولانا على النجاسة. يختار مولانا يسامحه لأنها دقائق مضت دون أن يذكر الله. غفرانك غفرانك على النجاسة ماني قاعد نذكرك تعظيما لك. وهو يستغفر الله من هذا الحال. جميع اوقات يذكر مولانا ما تراه غافل دقيق. واذا دخل الدوشة سكت ضرورة المحل فاذا خرج سأل الله ان يغفر له تلك اللحظة. الله يعطينا خير ذي العمر ويعطينا خير ذي الكامل. ولذلك الحديث عن عمره فيما افناه لعمر ذي القفاش. اللهم سلم اللهم سلم سلم انت السلام ومنك السلام. هب لنا السلامة في ديننا ودنيانا. انت القادر على ذلك والمسؤول وحدك. شوف صورة موجزة الحديث الكره لها ما يجوز ان رقاش ينكتل ما هو رقاش معدل واحدة من اهل المساي. اللغة منهم الثيب الزاني. ما معنى الثيب؟ عناها الراجل القط الزوج. وهذا الامر القط الزوجت حد قط راق طعمة الاحتال تعتبر الشريعة نية سنة ورواك يعملوا ما ترم الزوج ويعمل لما تخلات مخلوق قط ياقة طعم الحلال مجرد يدخل فرج في فرج تعتبر الشريعة على نعاد جرثومة يضر بالعباد والبلاد. وكيف اللي قال مولانا انك ما شايف لك تعود ترحم به واتبع عليك تعود ما تشفق فيه واتبع عليك ما ترحم به واتبع عليك ما يدق قلبك شو بل الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة. وذكر قال في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. اللي منكم مؤمن مولانا ما يرحم زاني. خرصوني أين نحن في موريتانيا يا عباد الله. الزين يملأ البيوت والشيوخ شابوا وشاهوا وبلغوا من العمر عتيا ومع ذلك الواحد ما يعرف أنت يرحل. جاءه النذير من الله ضعف البصر وضعف البدن وأصبح يتهيأ لارتحال لربه ومع دار مملوءة من اللقاء بين غير المحارب وهو لا يستحي ولا يرعو. نمر قاعد معها جارب ومر يعود يصير عليه اقلوه من السحت ودرعته من السحت ونعايده من السحت وداره بانيها من السحت وعبارة عن مخلوق يتجلى في حفرة من السحت. وليت هو عبر عن هذا يقول مستورة الوالد قال لك انها فلان يخطب فلانة وجهيها وفلان راغب في فلانة وفلان يقصر معاهم الوقت وفلان يشوق وفلان يضحك مع فلانة وفلان وفلانة تضحك معاه وارم من ذلك تعود من الزوجة وعند من يلفد الراس قراعه يقول لك الدار تحولت الى مكان للجان. والرجل لازم يتكلم يقول لك انا لا تكلمت لا يتقطعوا علي واحد هذول ينفقوا علي وين يشكي معبوها واقول له على ان فلانه مكسور تخبار يقول الناقصه الا ترى يترقق من تقبل قاع ما تجيب انا من تحرى تعدل لا هو هو من نفسه عون للطغاة والظلام على ظلمه يا عباد الله هذا هو الحال ما حد جاب شكيب ومن أغرب من ذاك أعلن موريتانيا أطراف العشرة مؤسسة على رواية غريبة لا الراجل نين يمشي ويتزوج تجي القيامة وتجي الرادفة وتتبعها الرادفة يتحرك البي وتحرك نم ويتحرك الأعمام والأخوات وتحرك القبيلة يحضرنا ويعتبرون هذه حضرة ولا يهنا وجي كبيرهم وجي قاضيهم وجي فقيهم وإن ما يجي على رؤوسهم ويتحركوا كامل لحماية بنتهم وأختهم يعني عند منين يعود يرتكب الزنا وعالمي عالم بوها وعالم أمها وعالم أهلها وعالم هي أنه يتخيشش في الخيام اللي حيام وفي الديار وأنه مخزي لو ما لكن قال لك أنا لك ما غادي ما فيش إذا فعل الحرام رضوا وإذا فعل الحلال سخطوا يا عباد الله إحنا وضعنا وضع غريب ويا من فتشوا أنفسنا سابقين نلقاه رب العالمين هو الحاضر الذي لا يغيب هذه هي طبائع موريتانيا يغضبون وينصرون من أجل الوقوف في وجه حلال ويقول لك لو رققنا لغير ما يرققهم الحرام ولا الزنا إلى وين يزني وفوت الليالي على الليالي وعادي يتخيش والناس شاهد عليه كاملة ويلبح ويرمح وكل شيء عدره في بلاد الحرام وهم عارمين يسكتوا لغير مجرد يطرح اقراءه في الحلال تقوم القيام ويقول لكم لا يرققهم يطيعكم مركو اللي الحرام عندكم حلال والحلال عندكم محظور سبحان الله هذه تعرفون بعد موريتانيا هذه هي اطراف موريتانيا في جميع النواحي غضبهم ما هو المولانا ورضاهم ما هو المولانا وتقديرهم ما هو لما ولت غير المنكر الا من رحم ربك يعلن عنه وعن المسلمين شوف الراجل يعود قطسنا والمرأة يعود قطسنا مجرد معناها قط الزوجة راجل قط الزوجة يعملوا الآن ما بلا خيمة قا وامرأة قط الزوجة يعملها الآن مطلقة مجرد ترتكب الزنا تعتبر في الشريعة الإسلامية معصية مشيها أبو جهلر وكانت موريتانيا طاهرة تقول من قتلت الشريعة فلا أحيا الله هذا اليوم الصمن قتلت الشريعة قاعدة عنه بلغ مولانا راجل اليوم لين يجيه ايش نبي يقول له لا شوف فوق البيت اللي هو قاعد فيه ولجان ما يقدم عليهم ومكاننا ما هو بلاد الاختلاط بهي الاول ما ينقال له يقول له انت تصوع الناس انت ما قد حد يجيك انت انفضحت وفضحت لو ما يعدل معناها ارضى بمعصية الله وارضى بالاختلاط وارضى بما حرم الله تكون فاضلا وتعود لباسمك وتمدحك الناس وغير لا تخاف رب الناس ولكن خاف الناس خاف من غير مولانا ومولانا لا تخاف منه المهم استراسك وطوف عدى درتبك الناس وهذا غريب يعود قائلين العلماء وقائلين من فوقها والسامعين وعند الجاهل ولا ينكروا ما يغير مكة ما يقولوا هذا ما ينقال يا خطير الله يحلم انصات لما رميت عود قط سنات انا قط الزوج والراجل يعود قط الزوج يعني الان ما عنده زواج وهي ما عنده زوج مجرد تزنى خلاص هذا هو اللي ينقال له السيد السيد هو من تزوج حد قط تزوج اسمى راجل والسمراء ينقال له السيبو هذا يقتل عنده من يثبت عليه الرواية تعرف من يقتل باش يرد الجم تعرف الراجل يمشيه يوقف الراجل وامل المرأة ويوقفون ورجاله والله عليه يتخلاط معاهم ويقضوا حجار متوسطات ويتموا كلهم يخبط من قده يعني يطيح على الأرض ميتا ما تريح لك من عضو هذا هو الرجم الضرب له بالحجارة حتى يموت. ولا يخطوه خطة لا يتكتب أولا، يخطوه خبيط يعود له يتألم ثم يموت حتى يلقى الله وقد يئس من الحياة وقد وجب من العذاب الأليم ما يذيقه جريمة. هذا هو أقول تركاه قد تزوج وزنا إلى هذا الصلاة قد تزوج نمرة ما قد تزوج تراز ما قد تزوج وزنا هذا يجلد 100 جلدة ولا عاد واجب ومرق ذيك الأرض ينصاع منها ويندار في دولة أخرى ومرق الأرض رقاش يسنى ما قد تزوج هذا يجلد 100 جلدة ويوخذ يمشى ويصنادر وينزرق في دولة أخرى حتى يعيش بعيدا عن أهلي قدر من الزمن. هذا هو عقوبته. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ فجبوا إلى زنايا وفجبوا مدي نمرة إلى زنات هذا عقوبته. الحيوان ما المرد الاخر شيء النفس بالنفس ما معناه حد قتل رجال والعياذ بالله جات عليه روح قتل انسانا عمدا افقع عليه الدايق وخلقه مرده خبطه جابه ميت قالوا خلاص انت روحك الان روحك قدم جاي يريد ينقض على روحك وجابها القران بعباره كتب عليكم القصاص اكتب عليكم مولانا وامركم ووجب عليكم وقال قاع عبارة اخرى شد من ذلك من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا لا بد من يوقاف الساكام لازم وتعد الاجراءات وتكتمل فيه الشروط يقتل وهي كتاب القرآن وكتبنا عليهم فيها اللي هي التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف الإخناث والأذن بالأذن والسن بالسن واللي يشرح حركات ينشرح هو مقابل وارجعوها قصاص. قتل نفس قاتل النفس النفس من نفس راجل اقتل امرأة يكتبه امرك زوت راجل يكتبه معناها تكتبه وهكذا فقصة رواية تفصيل سنتعرض له في وقت لاحق الى هذا المكتور كافر وانت مسلم كافر انواع النفس بالنفس. الحديث الكرم مثل ناحية ثالث وهي التارك لدين حد ارتب والعياذ بالله قال كلمة كفر وموريتاني ما فلا تدخل الرد الفطر يا عباد الله اللي نقول لكم ما هو عبه موريتاني اللي باش الفق في تحت عات ما فلا تدخل الرد عاد الواحد قد يوطع على المصحف ويجبر فوقها يدافوا عنه يقولوا من قال لك انه يكون متحيهر من قال لك يكون انه جلاه يوطوط على المصحف ويقدر ويدي في التاويلات ولذلك تفوت عمرك في الواقشوط ما سولك حد عن سؤال في الرد يا ريت البادية يسولوا عن الرد معناها ان حد في البادية مخشى عليه في الرد ولن يدخل في الدسرة يقطع سران صغير وتاب ما رضى الخطورة ما تعرفوها وهذه مسألة ما جابها خليل ولا جابوها الفقهاء اللي معاه وهو ان رجاه يقدروا تدخل الرد ولا هو فاطن يقول مارك من الإسلام ولا هو فاطن وما فاطن ما هو عالم هو مارك الإسلام قبره مباح وعصمته فاسد وحاله كامل خارب هو ما هو فاطن. مرار يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض بين الرواية قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعروا يتعود لأعمالك لم تافق خير ولا مكتوب لك ثواب وانت من باطل عند الله وانت لأعمالك باطل ما بد من الناس يقرأ أحكام الردة. الردة شنو؟ شنو هي الألفاظ اللي حد قالها يمرق الإسلام؟ شنو الافعال اللي حد طعن مصحف قاصدها والله طرح لي شي مستخف به يعملوا حره منه يخرج من الاسلام حد الطاير ريق والله تفعل المصحف مستهزئ به ولو ايه يخرج الإسلام. حد شاف شمر اسماء الله مزرقه بليد ما يطهر وحام راسه ما غديره يخرج الإسلام. حد السبب في الرواية والله استحقر به وهي معظم همولانا وعارف حرمتها وعظمتها يخرج الإسلام. حد الترشي من الدين المسلمين كاملة تعوه هو ما بيشعل راسه ولا عنده أي رواية متمسك بها إلا متعنت وطوف شاهد اللي ما أمر الله به يخرج من الإسلام. الأمور لا تنتهي ومع الله تنقرق الناس اللي خرقت وانقر انها مسلمين ومع الله قاعد اللي عندك كرمان دي تلا فلان والفلان وهم الناقصة لان والفلان قاعد ما يجد يكفر انه فلان والفلان وهو يجد عدو اكفرها قاعد لي جاد بالله جمعها الحديث الكرف لها قال الثيب الزاني وشرحته وقال النفس بالنفس لقاه اكتروا عاد تاليه روح وقال التارك لدينه معناها حد ارتب اترك دينه ارفع الاسلام والعياذ بالله. يا غير الغريب تلبنها المفارق للجماعة قالوا ايك مفارق للجماعة الشهر حديث سابقتها ومعناها ان حد لن يغتل ما تيسكن في الديار مع الناس. الحديث جعله ما اكتفى بانه التارك لدينه تلبنها المفارق للجماعة كان من جماعة المسلمين ما يجد يقعد معاها تارك لدينه عبر عنه مفارق للجماعة يكعود منبول انه مجرد يرتد ما في دار تستقبل. عبر عنه الحديث العبارة يدل على النبذ والطرد والإبعاد. ما ادري هل فهمتم اما يعود كافر بالله وقاعد طوجا اعلمت له المسلمين فلذلك عبر عنه مع تركه لدين الله عبر عنه انه مفارق للجماعة. إلا بعدم الساعة ليخرج الدين ما ترى يربط الشبابات ولا أمات ولا ما ترى من القبيلة ولا ترى من الدولة عاد عنصر شرهومة غريبة يجب أنه يبالى بعيد ويحاصر. سمعتوا أو ما سمعتوا الحديث إن شاء الله نحن نرجعوا ليلة عاد إن شاء الله ونفرثروا وتفرثيرا ما هي هذه اللولة موجز اللي أهم الأنباء وليلة غدا إن شاء الله نشرة الأنباء بالتفصيل. هذا الباب عبارة تفهموها وتوف بعض الناس يفهم الباب عبارة ليظل وذلوا عليها وكذا كذا تقريبا للفهم الليلة حاول نمر عليها مرا سريعا يقنعوا في الطيب شنه والنفس بالنفس معناها شنه والتارك لدينه معناها شنه المفارق للجماعة. إذا عرفنا الأوائل وتبقى التفاصيل إن شاء الله ليلة غدا بحول الله تعالى اجلوا الساعة الثامنة إن شاء الله يغنى تحصلون في الدرس إن شاء الله نختم بالدعاء بحوله تعالى. استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا ورمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تتركنا عند الله غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا وأحبابنا شهر موتانا والمسلمين أجمعين. اللهم لا تتركنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تتركنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرته يا ربي لا تترك لنا هما الا فرجته يا ربي لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافيه واستر العاجل الغره اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا واذهب همومنا وغمومنا وقضاء جميع حوائجنا وتيسر جميع امورنا انك سميع مجيب. اللهم اجعله فينا شافعا مشفعا اللهم امنا به من كل هول واجرنا به من كل مكروه وهب لنا به منك سعاده المحيا وسعاده الممات والامام جميع الافات والمهلكات والمكروهات انك مجيب الدعوات. لا تترك لنا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته يا رب استر عيوبنا في الدنيا والاخره اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره ولا مرضا الا شفيته. اللهم اجرنا من جميع العلل اللهم اجرنا دائما وابدا من جميع العلل اللهم اجرنا من جميع العلل اللهم اجرنا من جميع العلل اللهم عافنا من العجز والكسل اللهم عافنا من العجز والكسل اللهم عافنا من العجز والكسل اللهم كما انعمت فزد وكما زدت فاتمن وكما اتممت فادم. اللهم ادم علينا جميع النعم اللهم بدوامك وبقائك ادم علينا جميع النعم اللهم بدوامك وبقائك ادم علينا جميع النعم اهدنا علينا نعم الدين ونعم الدنيا ونعم الآخرة إنك سميع مجيب. اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا اللهم شر ما قضيت. حبب إلينا الإيمان وزجروا في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزجروا في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين، ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وان الباطل باطل.